So. Thank you. هنا يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا في قوله يعني إنما أسألك عن الفتنة التي تموج كموج البحر، يقصد الفتنة العامة التي ما تدع أحد إلا أن يشاء الله إلا وأصابته. ولعل هذا مأخوذ من قوله تبارك وتعالى: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفق في الصور فجمعناهم جمعا. نعم. يلاحظ من الأحاديث أن يعني مدار الفتن على الدنيا، تنافس في الدنيا، وعليه فإن الإنسان إذا زهد في الدنيا وأعرض عنها ولم ينافس أهلها فيها فإنه يسلم من الفتن. إنما الذي يخشى عليه الوقوع في الفتن، نسأل الله العافية والسلامة، هو الذي يعني حريص على الدنيا وعلى إشباع رغباته وشهواته، هذا الذي يخشى عليه. قال تعالى: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. النبي يقول: فاتقوا، يقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كان في النساء. والقرآن بين وواضح في هذا الأمر، في أن من أراد السلامة فلا يعني يلحق ويطلب الدنيا ويحرص عليها، لا، هذا إذا أراد الإنسان السلامة. لذلك النبي يقول: أجملوا في الطلب، إن جبريل نفث في روعي قال: أجملوا في الطلب فإنها لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. يعني ما شدة سعيك أو عدم وجود ذلك لا تأثير له في رزقك، ما كتب لك سوف يأتيك، لكن السعي والحرص هذا يفوت عليك مصالح في الآخرة، ربما أوقعك في فتن، ربما أوقعك في نعم. حدثني من يشكو في الصام قال: حدثني ما يجبى من الخراج يمنعون، الله أعلم يعني حتى هذا يكون أو كان. في آخر الزمان، في آخر يعني يتضح من الأحاديث أن آخر الزمان ما سياق الحديث يدل على ما في طيارات ولا في سيارات ولا في تصافون، عادت إلى ما كانت عليه. الله أعلم، أكثر حديث تدل على هذا، أكثر الحديث تدل على هذا أن الناس في آخر الزمان يعودون على ما كانوا عليه من المراكب التي كانوا بها. ربما هذا بسبب يعني انتهاء الحضارات هذه وزوالها، الله أعلم ماذا تنتهي. هل هو لنفاذ الوقود التي يعني عليه يعتمدون في، أو لحدوث حروب عظيمة طاحنة، نسأل الله العافية والسلام. الله أعلم، المقصود أن الناس آخر الزمان يعودون. ونزول المسيح عليه السلام ينزل عند المنارة البيضاء كما في الأحاديث الأخرى الصريحة الصحيحة في الشام، ينزل المسيح هناك عليه السلام، وينزل ولا يأتي بشريعة جديدة، إنما يحكم بما في القرآن والسنة. عليه السلام، قد أشار القرآن إلى أن نزول المسيح من علامة الساعة بقوله تبارك وتعالى لما ذكر المسيح وقال وإنه لعلم للساعة، وإنه لعلم للساعة، أي أن نزول المسيح وهو من علامات الساعة الكبار التي لا يبقى بعدها بعد نزوله زمنا على قيام الساعة. يحيى الناس في زمنه حياة طيبة بعدما يقضي على الدجال، وبعدما أيضا يقضون على يأجوج ومأجوج، لأنهم سوف يخرجون في وقت المسيح حينما يقول الله عز وجل لعيسى: حرز عبادي إلى الطور، لأنه يفسدون في الأرض فساد عظيم، فيسلط الله عز وجل عليهم من السماء شيء اسمه النغف فيهلكهم، فتنتن الأرض من رائحتهم، فينزل الله عز وجل من السماء ما يزيل أثر هذا، ثم يحيى الناس بعد ذلك حياة طيبة. ولكنهم مع أن كل شيء فيه بركة، يعني مثلا الواحدة من البقر تكفي قبيلة، حليبها يكفي لقبيلة، وقحفة الرمان يأكلها عدد من الرجال، ومع ذلك تكون السجدة الواحدة عندهم أحب إليهم من الدنيا وما فيها، لأنه خلاص ما في إلا اليقين، عازي شيء. هو يقول لك تكون السجدة للواحد منهم يعني خلاص ما يلتفت للدنيا، أحب إليه من الدنيا وما فيها. يعني كل حال، يعني العرب يعني آخر الزمان يكونون قليل، وذلك لأن حكمة الله عز وجل. طب العرب هم يعني في الأصل الذين يحملون الرسالة، ومسلمون كلهم، لكنهم أولى الناس لأن القرآن نزل بلغتهم. فمعنى قلة العرب معناه يعني ذهاب العلم وقلة العلم، وأما كون الروم أكثر الناس فهذا يعني يصدقه القرآن الكريم. الله عز وجل يعني ذكر في غير ما آية من كتابه أنه يجعل الكفار يكثرون يستمتعون بهذه الدنيا ثم مآلهم إلى النار عياذا بالله من النار. أما هذه الصفات التي ذكرها فمن المعلوم أن الروم يعني نوع من أجناس البشر، فالذي يظهر لي ليس كل من قطن تلك الديار ديار أوروبا يكون من الروم. الظاهر أنهم يعني هم أجناس مو جنس واحد. إلا إذا كان يعني مسمى الروم صار مصطلح يطلق على يعني أهل تلك الديار الذين يعيشون في وصفاتهم كذا وكذا وكذا. المقصود علامة كونهم أكثر الناس مو بعلامة خير لهم، هذا لا، ليست هذه علامة خير. نعم. فجاء رجل ليس له في جيران إلا يعتبر الأحيان قد يحصل بعض الوهم في بعض الألفاظ تقديم أو تأخير، لكن كلها حصلت هذه يعني. جزيرة العرب والروم، الروم كانوا في الشام، والفرس سقطت دورة الفرس الوصل على المسلمون إلى قسطنطينية يسمى اليوم تركيا. هذا كله حصل، وصلت الفتوح إلى إلى إلى إلى إلى الصين. فمن عمر رضي الله عنه وصل في الجهاد إلى أفغانستان. فالله عز وجل يعني يتحقق للمسلمين أمر يعني يعتبر من المعجزات يعني ما كانوا أمة متقدمة في السلاح وفي قتال، ومع ذلك نصرهم الله عز وجل، فتحت لهم البلاد. ولكن كما قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فما سلبت ديار المسلمين إلا بسبب الذنوب، سواء كان هذا في الأندلس أو في فلسطين اليوم، كل هذا بسبب الذنوب والمعاصي وترك أمر الله والوقوع فيما نهى الله عز وجل عنه. هذه سنة الله في كل من أعرض عن دينه وعن شرعه، فإنه يضرب عليه الذل، نسأل الله العافية والسلامة. كما قال تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا لا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم مسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. نعم. لعل هذه من أشراط الساعة الكبار، هذه من أشراط الساعة من الكبار. لا، الخسف غير الزلازل، الخسف غير الزلازل، لكن يقول خسف في جزيرة العرب وخسف في المشرق وخسف إيش في المغرب. ها الخسف، نعم، يعني مثل ما خسف بقارونة، قارون ابتلعته الأرض، يعني تصير مدينة كاملة تبتلعها الأرض ابتلاع، هذا الخسف. الآن يقولون أصحاب العلوم المعاصرة الجيولوجية يتوقعون أن مدينة طهران يعني يخصف بها يوما، وليس هذا البعيد، لا يستبعد أنه الخصف في المشرق هناك في بلاد الرافضة. نعم. حدثنا عبد الله بن عمر قال طبعا جزيرة العرب ما يقصد به مكة ولا المدينة ولا جزيرة العرب، ما يخفى عليكم تمتد من تبوك شمالا إلى اليمن جنوبا، ومن تقريبا حدود الساحل هذا الخليج العربي شرقا وما عليه من مدن ودول إلى البحر الأحمر غربا، هذا كله يقال له الجزيرة العربية. نعم. عصير نسأل الله العافية والسلام، مثل العصير التي نسأل الله العافية والسلام يعني جرى في اليابان قريبا، هذا أمر يعني آية من آيات الله، وبعض في بعض مدن ولايات أمريكا، هذا كله والله ولم توطئ أو تمهيد لما سيجري بعد ذلك. بركة ما في بركة. باب من تزويد المشركين حيث يقال والنبي أخبر أيضا أن الدجال يخرج من هناك من حيث قرن الشيطان أصبهان، قد يتبعه 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيارسة. نعم. فيه فائدة أنا ذكرناها سابقا، استنباط جميل من سالم رضي الله عنه أو من عبد الله، وهو أن موسى عليه السلام لما أراد أن يبتش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى إن تريد أن تكون، قال إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. يعني والله عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام وما أنت عليهم بجبار، ففي هذا إشارة إلى أن الذي هذا هو هديه وطريقه القتل أن هذا طريق الجبابرة وليس طريق المصلحين الذي يقتل الناس، هذا طريقه منهاج الجبابرة وليس منهاج المصلحين. قال إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين، فتركه موسى. والله عز وجل يقول للنبي وما أنت عليهم بجبار، لم تكلف به قتلهم وتعذيبهم ولا، ولذلك نحن لا نقاتل لأجل الكفر، هذه أمر ترى يبغى التنبه له. نحن حينما نجاهد في سبيل الله لا نقاتل الكفار على لأنهم كفار، لا، نقاتلهم لأنهم يحاربوننا، ليس لأجل الكفر نقتلهم، لا، لكنهم إذا منعوا نشر دعوة الإسلام ودين الله عز وجل في الأرض وقاتلوا لأجل ذلك نقاتلهم. لهذا لا نقتل الشيخ الكبير ولا المرأة ولا الصغير ولا الراهب في صومعته مع أنهم كفار، فالكفر ليس هو سبب القتل، إن سبب القتل القتال. هذا ما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه رسالة في العقود وقتال الكفار، ونقله عنه الشيخ السعدي عبد الرحمن في قواعد الأصول في العلم المعمول، وأقره على هذا المقصود. يعني أن القتل ليس من أجل لاحظ الأول بعدين تأمل أن الذي قتله موسى كان قبطي من من من من, من قوم فرعون، وكان فرعون يعذبهم، ما قال ما دامه الآن يعذبنا خلنا نقتلها، هل حصل لنا واحد من من من ربعه ها قتلناه؟ لا، لأن فعلك هذا يحتاج إلى إذن من الله. حتى لو كان قتل كافر لابد إذن من الله، إذا ما عندك إذن من الله فأنت مذنب وظالم لنفسك، كما قال سالم أو عبد الله بن عمر، قال إنما من قتله موسى قتله خطأ، وما ذلك قال الله عز وجل له وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. المقصود أن هذا المنهج ليس منهج المصلحين ولا طريق في المصلحين، إنما هو طريق الجبابرة. ولذا الله يقول النبي لا إكراه في الدين، ما في شيء بالإكراه، الدين قائم على القناعة، اقتنع وقبل الحمد لله يسلم، لابد أن تجبره حتى يكون على ما تريد. لا، ليست هذه طريقة القرآن ولا السنة. ولذلك الله يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وقال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم وهم كفار. قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. نعم. ومع لاحظوا يا اخوان سبحان الله العظيم، بس احنا احيانا نغفل، ومع ان اليوم المسلمين شوف ان الله اذا اراد نشر دينه ما يحتاج لا جندك لا جهدكم يا المسلمين ها ولا قتال منكم، اذا اراد الله نشر دينه نشر دينه، الله حافظ دينه سبحانه. الحين احنا الان امه مستضعفه، اولا المسلمون مستضعفون، يعني الحين اليهود 5 مليون وحنا حولهم 200 مليون، ما حنا قادرين نسوي شيء، يعني أمة مستضعفة وضرب عليها الذل والهوان، نسأل الله العافية والسلام. ومع ذلك الإسلام ينتشر في أمريكا، بل في أوروبا هناك تقارير من الألمان أنفسهم يقولون أنه حنا نخشى أن بعد 30 سنة تكون ألمانيا كلها مسلمون، وهذا ليس هذا بأمر الله عز وجل، إذا أراد الله عز وجل. وهكذا انظر ينتشر الإسلام بالكلمة والعلم والبيان، والمدينة النبوية فتحت للنبي بالبيان والعلم، ما فتحت بالسلاح ولا بالقوة ولا. الآن الأذان في أمريكا يؤذن وينادى الصلاة في كثير من وأكثر بلاد أوروبا، فسبحان الله العلي العظيم. شوف كيف يعني مع أن يعني المسلمين هذا حالهم، ولكن هذا مما يدلك على أن يعني دين المسلمين دين الحق، هو دين الله الذي يريد من العباد أن يدينوا له به سبحانه وتعالى، ولذلك ينشره ولذلك قال تبارك وتعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. فهنا أسباب يعني قد تكون أسباب يمكن لو أردنا أن نغزوهم وننشر في بلادهم الإسلام ما استطعنا لو بالغزو حتى لو حلنا مثلهم لو عندنا قوة كافية قوتهم وأردنا أن ندخل عندهم الإسلام ما استطعنا. لكن الله عز وجل شوف كيف يعني. فالمقصود أن يعني أن الدين الإسلام ولله الحمد مع أن المسلمين في ضعف يعني من حيث يعني القوة العسكرية والاقتصادية ولكنهم في الحقيقة هم يغزون الكفار في معاقلهم يغزون الكفار في معاقلهم من حيث إيش؟ من حيث العقيدة من حيث العقيدة. يقول لك أنا سمعت تقرير في إحدى الإذاعات العالمية في الراديو يقول الآن يسلم في أمريكا سنويا 100,000 وهذا يعتبر يعني بالنسبة لأمريكا كعدد ما قليل لكن ولو تصور هذا 100,000 إذا هو 100,000 و100,000 عشر سنين هذا مليون ها بإذن الله وما تدري يمكن بعد وهكذا. فدين الإسلام دين الفطرة ما يمكن إنسان يعرض عليه الإسلام وهو متجرد ما هو بجعل هواه يتحكم فيه إلا ويقبل الإسلام. ولهذا سبحان الله العظيم يعني انتشار الإسلام أنا أريد أن أقول ليس بالقوة ليس بقوة السلاح لا إنما بالدعوة إلى الله دعوة إلى الله. والقائمون في هناك في أمريكا هم من من من من من, من أنفسهم لعلكم تسمعون بعض الدعاة عندهم من أنفسهم يعني ما هم مثلا تقول الحين ذولا لا ولهم في أمريكا بعد أستراليا وأمريكا وأوروبا والأذان يرفع عندهم سبحان الله العظيم سبحان الله العلي العظيم. كيف يعني الله عز وجل يعني ينشر ويظهر أمره ولو أن الناس أعرضوا نعم. انتبه الفائدة العظيمة في هذا الحديث انتبه الفائدة الكبيرة جدا وهو أنه قال لما كلام على عبادة الأوثان وطبعا أوثان مين متمثلة بأصنام فقط لا النبي قال إن ذلك يعني كائن ما شاء الله ليكون ظهور الدين ولكن طبعا يبدأ يقل ينقص شيئا فشيئا إلى أن يبلغ هذه الدرجة إلى أن يبلغ هذه الدرجة. قال ثم يبعث الله ريحا اليمن فتقبض روح كل مؤمن قبل قيام الساعة حتى لا تقوم الساعة إلا على شرار الأرض. الشاهد أنه عبر بالإيمان عن التوحيد. شوف إيش فضل التوحيد، فضل شوف كيف يعني الآن. قال أبقى في قلبه ذرة من إيمان، يريد التوحيد هو الآن هنا، لأن الكلام على التوحيد والشرك في الحديث أنهم يعبدون غير الله. انظر إلى فضل التوحيد، أنه بسببه، بسبب توحيده لله عز وجل، هذا مقصود الإيمان في الحديث، ينجيه الله عز وجل من أن تقوم الساعة وهو حي، إن هذا أمر عظيم، نسأل الله العافية والسلام. الساعة لا تقوم إلا على شرار، إلا على شرار الخلق. نعم، بركة. اللهم صل وسلم. يعني الشرك، وشو دين آبائهم؟ ها إلى الشرك، نسأل الله العافية والسلام. نعم. هذا يعني يدل على ماذا؟ يدل على أن الغالب على الأرض هو الفساد، ما يلتفت يمنة ولا يسرى، ما يشوف شيء يسره، ما يشوف إلا شيء يعني كل الأمور منتكسة، نسأل الله العافية والسلام. يجد الرويبضة هو الذي يتكلم، هو الذي ويجد الفاسق والفاجر والعاهر والعائرة هم أصحاب الكلام والرأي فما يلتفت يمنة إلا فيمشي به، يمشي به بالحياة. والآن بده يموت وهو على دينه على فيتمرغ، نسأل الله العافية، ليتني مكانه. وهذا أمر يعني كأني بالحديث يرى أنه لا بأس به، لعل هذا يستثنى من النهي عن تمني الموت، واضح؟ لأنه يموت علشان يخشى على دينه، مثل ما قالت مريم يا ليتني مت قبل هذا وكنت إيش نسيا منسيا خشية على دينها. ولا نعم. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يستعيذ من جهد البلاء كما جاء في الصحيح اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء وأدراك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العدو، هذا هو جهد البلاء، نسأل الله العافية. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذين يعني هذا يدل على ما في جهاد قائم، إنما هي فتن، قتال على فتن. الجهاد يعرف أنه تحت راية وأنه في سبيل الله وأنه قاتل في سبيل الله وقتل في سبيل الله، لكن هذا لا، ما يدري له، هو داخل بله وهما ما يدري ماذا، ما ليش قاتل ولماذا قتل ولماذا قتل، ما يدري، فتنة. ولذلك النبي قال تحت راية عمية، قال عمية ها؟ يعني أمر ما يعرف له شيء، نسأل الله العافية والسلام. ومن هنا يعني ينبغي للعاقل ما يكون إمعه، ما قال الناس قال عنه، فعل الناس لا، إنما يعمل بما يعلمه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ظاهر أن حديث للسويقتين أنه في آخر الزمان، يعني في آخر الزمان حينما يضمحل ويذهب الإسلام وأثره، قد يعني يسلط حاله للسويقتين، إشارة إلى قصره والله أعلم صغر سيقانه. وإلا لو كان يؤم البيت أحد ما حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن ابي عمر واللفظ لابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى تقاتلوا قوما كانهم كهم رجالا مطلقه ولا تقوم الساعه حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعب. هذا حصل للصحابة، هذا حدث للصحابة رضي الله عنهم. نعم. حدثني الأخوان بن يحيى قال أخبرني قال أخبرني غالب من هذا في الشعوب التي جهة منغوليا ومن دونها تحتها آسيا الوسطى، وهذا حدث يعني. نعم. يحصل عليهم حصار يمنع عنهم. هذا حدث في العراق، حدث قديما وحدث حديثا بعد، ما الذي يحدث في الشام؟ الله أعلم. نعم. Thank you. قيصر يعني اسم يطلق على كل من حكم بلاد الروم وكسرى كذلك بلاد الفرس مثل فرعون، هو باسم يعني شخص. وحدث ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أخبرنا معمر كلاهما عن السبكي في إسناد سفيان ومعنى حديثه، حدثنا محمد بن واسع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن هلب قال هذا ما حدثنا وهو ويوثق مقام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده، هذا حدث كذلك يعني. هذا ما حدث إلى الآن، والله أعلم أنه يعني قد يحدث، الله أعلم في قتال المسلمين مع اليهود، لأن اليهود الآن ما كان في سبب يحدث به قتال إلا أنهم يعني احتلوا أراضي المسلمين، فحينئذ فهذا الذي هذا قد يحدث، بل سيحدث، مو قد يحدث إلا إذا كان قد للتحقيق. نعم. لكن يظهر لي والله أعلم أن حدوث هذا والله أعلم ما يكون إلا بعد اتحاد المسلمين، أما كونوا مسلمين متفرقين ودول لا يحكمهم يعني حاكم واحد ما أظن هذا سوف يحدث، لكن يمكن يحدث هذا إذا تتوحد المسلمون عموما، هذا يحدث الآن. نعم. حدثنا محمد بن عبيد الله بن سليم قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بهذا الإسناد، وقال في حديثه هذا يقتني فراقي. حدثنا محمد بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرني عمر بن حمزة قال سمعت سالما يقول أخبرنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله العظيم. تأمل يعني حكمة الله سبحانه وتعالى، يعني أن جاء حتى الجمادات أو اللي فيها شيء من حياة أحيانا تنتمي، هذا يصير مع اليهود، هذا يصير ها والشجر يقول كله حجر، ويقول يكلم المسلم، يتكلم سبحان الله، يتكلم الحجر والشجر، يقول يا مسلم هذا يهودي خلفي، قال إلا شجر الغرقد. ولذلك يذكر أنهم يزرعونه بكثرة في بلادهم، يزرعون شجر الغرقد لأنه وبالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد وعلى آله.